أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى البيت الأخير، فهو الذي ذكره شيخنا الأستاذ رحمه الله نفسه من أن أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي ولو قررنا أنه ممكن ولا يلزم منه أي محذور عقلي إلا أنه يلزم منه اللغويات وهو لا يناسب الواقع الحكيم، فإن من التزم بدخول مفهوم الشيء في المدالي الاشتقاقية إن التزم بذلك لأجل أن الحامل يتوقف عليه، فلولا أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي لا يكف الحامل، فإن المبدأ بالذات متغيران بالخارج. ولكن الأمر ليس كذلك، إذ لو أخذنا المبدأ لا بشر فبما أنه نعت للشيء ومن شؤونه من هذه الجهة قابل للعام، فإن الفرق بين المبدأ والمشتاق إنما هو بأخذ أحدهما بشر لا، بل أخذ الآخر لا بشر، فبذلك يكف الحمل، فلا حاجة حينئذ إلى أخذ مفهوم الشيء في المفاهيم الاشتقاقية، بل كان هذا لغو المحجل. ذكرنا أولا أن هذا الفرق وإن كان سبيها، لذلك فإن العرز وجوده في نفسه كين وجوده لغيره، كما تقدم الكلام فيه، ففيه حيث اليتان ظاهريتان، قد يؤخذ من جهة أنه شيء في نفسه، وهذا هو الذي يعبر عنه إلى بشرط لا فلا لي، وأخرى يؤخذ بما هو عرض، أي إن وجوده بعينه وجود للغير، فإن الوجود المحمول للعرض مستهل مع الوجود النافي، إذ ليس للعرض وجودان بالضرورة، بل هذا الوجود هو الذي يكون وجودا محموليا باعتبار وجودا نافيا باعتبار آخر، وبالاعتبار الثاني وهو أخذ إجهاده بما هو نعتون وأكثر عنه بأخذه لا بشر. هذا وإن كان صحيحا، إلا أن هذا فارق بين اسم المصدر والمصدر، لا بين المستحق ومبدئه، فإن المستحق ومبدئه لا يمكن أن يكون كذلك، فإن وجود العرض كما ذكرنا مغاير لوجود الموضوع في الخارج وجدانان، أحدهما وجود موجود لنفسه والآخر وجود لغيره، صنف الوجود مختلف، كيف يمكن أن يتحد هذا الوجود مع الوجود الثاني، ولم يكن التغاير بينهما اعتباريا ليرتفع باللحاظ، وإنما التغاير ماهري، فقلنا إن الحال يحتاج إلى اضطهاد من جهة ومغايرة من جهة أخرى، ليس هناك جهة اضطهاد أبدا، فإن المفهومين متغايران بالضرورة، مفهوم زيد ومفهوم قيام، فالمفهومان متغايران، فحسب الوجود أيضاً كذلك، هذا وجود في نفسه لنفسه، وذاك وجود في نفسه لغيره، المراد بالوجود في نفسه الوجود المفهومي، يعني يهمل عليه الوجود حقيقة. فأين اضطهاد بين الزيد والقيام ليصح الحمل عليه بهذا اللحاظ؟ إذن لازم هذا الكلام أن لا يصح حمل المستحق على شيء على الموضوع ما أنه يصح حمله، فهذا الكلام لا يصح، يعني لا بد لنا من أخذ مفهوم الشيء إلا لم يصح الحمل، مجرد أن العرز وجوده في نفسه أي وجوده لغيره هذا غير متأمل للعرض، و قلنا ثانیا لو تم هذا فانما یتم فی الاعراض ابغض انه فی الاعراض التزمنا بذلك و قلنا بان وجود العرض و وجود معروضه اقبل شیء واحد وجود واحد كما ننصر اینا بعضیل از تدرین بذاره کن العرض غیر موجود بی مقابل الجوهر وجود آخر قلب دوده بین وجود موجوده او تلم نهادا انما یتم فی الاعراض لما یتم فی المبادی التي هي من قبيل الأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية أو من قبيل الأمور الانتزاعية كالإنسان والوجود أو من قبيل الأمور الأدمية كنفس الأدم سهامة اجتماع النبي بين الدور التفلسل وغير ذلك مما يمتنع تحققه في الخارج حيث إن هذه الأمور ليس لها وجود في الخارج حتى يقال فإن فأن وجودها في نفسها أين وجودها لموجهها فلها حيثيتان واقعيتان الوجود المهمولي والوجود النافي فيمكن أن يهمل على الذات باعتبار الوجود النافي ليس لهذه الأشياء وجود نافي فإنها أمور اعتبارية أو انتزاعية أو أدمية وعلى كل تقدير ليس لها وجود في الخارج أصلا إذن لا يمكن التفصيل في المفاهيم الاشتقاقية والانتزاع فإنما يكون مبدأه من قبيل الأعراض مفهوم الشيء لم يؤخذ فيه فإن الخلاف صحيح من دون ذلك لما لا يكون من قبيل الأعراض لا بد من أخذ مفهوم الشيء تصريحا للحمل وهذا مما يقطع بإطلاقه إذ لا نرى فرقا بين قولنا مثلا ممكنون وبين قولنا مكرمون هما من واد واحد لا كذا في بحثي بقية المستقرات الهيئة الواحدة قد يكون مبدأ هذه الهيئة المادة في ضمن هذه الهيئة قد يكون من الأعراض وقد يكون من غير الأعراض لا يختلف المعنى بذلك قطعا المالك والنائم مثلا على حد سواء في المفهوم لا يمكن أن يقال إن مفهوم المالك بغض في مفهوم فيه الشيء باعتبار أن الملكية أمر اعتباري لا يتحد مع الموضوع ولكن في القائم مثلا القيام عرض يتحد معه معلوم أنهما من بعد واحد فالتفكيك لا معنى له ولو سلمنا هذا أيضا وقلنا بأن المبادي على الإطلاق سواء كان من الأعراض أو من غير الأعراض بالنسبة إلى موضوعاتها يمكن أن يؤخذ على النحو يكون قابلا للعام باعتبار أنه من شؤونه ومن أسواره وشأن الشيء لا يباين الشيء بل يلائمه قل لو صح هذا فإنما يصح في العرض ومعروضه مثل البياض القائم بالجسم القيام القائم بالجسم العلم القائم بالعقل في أمثال هذه الأمور التي هي من الأعراض من أجل مقولة كانت كان العرض يمكن أن يقال إن وجود العرض بما أنه وجود لغيره أي لموضوعه ففيه حيثيتان واقعيتان بإحدى الحيثيتين يكون عرزا وبالحيثية الأخرى يكون مستقرا لمن هذا فرزا الجميع المستقر كذلك من قبيل العرز والمعروف المستقرات كثيرة منها اسم المكان والزمان كقولنا مقتل كيف يمكن حمل المقتل على المكان فيقال إن المكان الفلاني مقتل زيد او این زمان الفلانی مثل زیدین. واضح ان الفعل لیس من عوارض المکان ولا من عوارض الزمان لیقال من الاسلاف لیه حیثیتان احدهما الوجود بنفسه والآخر وجوده لغیره فبل اعتبار الثانیت کلم لو صحهذا انما یصح بین العرض و معروفه بین القتل و القاتل اخرج التزمنا بهذا بین القتل و المقتول اخرج التزمنا بهذا اما بین القتل و المکان كيف يكون القتل من عوارض المكان وبدوده في نفسه بدودا لغيره وكيف يمكن تصوير هذا في اسم الزمان او في مثل اسم الآلة مثلا مثل المفتاح كيف يكون الذل فاتح او غير الفاتح مما يكون الشيء آلة له آلة القتل مثلا كيف يمكن ان يقال من القتل مثل اذا لوحظ بما انه عرضون فيكون مستعدا مع موضوعه الآلة ليست بموضوع للعرض وإنما العرض قائم بمعروضه لا بآلته ولا بزمانه فإذا لم نأخذ مفهوم الشيء في المدارج الاشتقاقية لا يصح الحمد في مثل هذه المستقبل فلا بد اذا من التفصيل بين ما يكون من قبيل العرج وموضوعه وما لا يكون كذلك كالعرج وآلته كالعرج ومكانه وزمانه في هذه الموارد لا بد من الالتزام باخذ مفهوم الشيء تسجيها للهم إذ لا يمكن حمل المبدأ على الزمان وعلى المكان وعلى الآلة وهذا واضح جدا إذن لا بد من التفكيك والتفكيك باطل قطعا إذا كان المفهوم الاشتقاقي قد أخذ فيه مفهوم الشيء فهذا مشترك فيه بين الجميع وإن لم يكن مأخوذا فيه فهو كذلك ومن الظاهر أن تفتيح الأمر في هذه الموارد التي لا تكون المادة فيها عرضا للموضوع لا بد في هذه الموارد من أخذ مفهوم الشيء تسميعا للأمر ولو تنزلنا عن هذا أيضا وسلمنا أن تفتيح المستقبل على موضوعه او غير الموضوع من ملابساته من المكان والزمان والآلة يمكن ان يؤخذ العرض بما هو عرض اي ان وجوده في نفسه اي من وجوده لغيره هذا مشتبه للهم كيف يتصور هذا في حمل مشتق على مشتق اخر إذا قلنا إن الشاعر كاتب الكاتب ظاهر الكاتب تحرك الأعصاب كيف يمكن هذا الهم فإن الحركة كيف يتحد مع الكتابة كيف يتحد مع الذهن كيف يتحد مع العلم فيقال هذا العالم عادل فقي ورع زاهد كيف يمكن أن يتحد التقوى مع العلم أي رفض بينهما فلا سيما إذا كان أحد العرضين من العوارض النفسية والعرض الآخر من العوارض الخارجية كما إذا قيل إن هذا العالم ابن زيد كيف يكون البلوغة متحدة مع العلم ولو أخذ بما أنه عرض البلوغة من الأعراض الخارجية ذات الإضافة قائمة بالأب والابن خارجا يعني نسبة بينهما لا أن النسبة بالنعم العرفية يعني عرض ذات نسبة والعلم صفة قائمة بالنفس كيف يمكن الاتحاد بينها في الصفتين فكيف يمكن أن يقال إن هذا العالم ابن زيد أو أن هذا العالم ظاهر مثلا أو كاتب أو شاعر أو غير ذلك من الأوصاف؟ يهمل الكاتب على الظاهر، الظاهر يهمل على الكاتب، العالم كذا وكذا، المبادئ مختلفة. إذا فرضنا أنه ليس هنا مفهوم شيء فيقال ما ينطبق عليه هذا أين ما ينطبق عليه الآخر، يعني الشيء الذي له العلم ما ينطبق عليه هذا هو الذي ينطبق عليه الكاتب في إذنيته. وأما إذا فرضنا أن مفهوم الشيء قد ألغي ولم يستفد البين إلا نفس المبدأ المأخوذ لا بشر، كان المأخوذ بما أنه نعت وعرزان حمل أحد النعتين على الآخر وأحد المبدئين على الآخر، كيف يكف هذا؟ بل فلا بد لنا من أخذ مفهوم الشيء في المدالين الاشتقائية تكفيهم للهم. إذن أسمها أن أدلة الفتاكة كلها محفوشة، فللبرهان قائم على لزوم أخذ مفهوم الشيء في المدالين الاشتقائية، والبرهان هو هذا، كأنه لو لم يؤخذ مفهوم الشيء لم يصح الهم، والحمد صحيح لا محاله. ويستكشف من ذلك ان مفهوم الشيء ماخوذ بالمدلول الاشتقاقي مضافا الى ذلك يدلنا عليه الوجلاء والالتقاط، فانا ننتقل من مفهوم القائم مثلا اذا قيل القائم على الكاتب ننتقل إلى شيء له هذا المعنى، لأن هذا الأمر في مثل القائم مثلا أو النائم، فننتقل إلى شيء غير القيام. الوجدان والإسهاز الأرضي أقوى دليل على الأرض، وإنما التزم من التزم بالبساطة لخيال تخيله كما تخذنا من أنه يلزم أخذ الفاس في العرض الآن، يلزم انقلاب الزرورية انقلاب القضية الممكنة إلى الزرورية كما ذكر السيد الشريف، هذا خيال. الانقلاب أو أخذ الفاس في العرض الآن كما ذكرنا بإلنا الجدنا والفهم العرفي أقوى شاهدين على الفرق بين هذين المفهومين، وأن أهدهما يحكي عن نفس المبدأ بعنوان الضرب مثلا، والضارب يحكي عن شيء صدر من هذا المبدأ، وليس فيما أخذ مفهوم الشيء إلا هذا. إذن اتضح أن المفاهيم الاشتقاقية مركبة من شيء له المبدأ على الاختلاف في له، لا طالة يكون بالسدود وأخرى يكون بالوقوع كما في اسم المفعول، وأخرى يكون على نهج العالية كما في اسم العلاء، وأخرى على نهج الوقوع فيه كما في اسم المجال، على الاختلاف المثال مختلفة. وهذا مما لا بد منه. ثم إن شيخنا الأستاذ المحقق رحمه الله نفسه قد التزم بالتركيب على خلاف المسلك فيه بالفلسفة، ولكن ندعى أن المأخوذ في المدلول الاشتقاقي ليس هو المفهوم الشيء، وإنما هو أمر ينطبق على كل ما يفرض أن ينطبق عليه، فقد ينطبق على الواجب فيقال إن الله خالق، لقد ينطبق على الممشي هل يمكن قد ينتبه على الجوهر فيقال زيد عالم زيد كاتب، وقد ينتبه على الأرض فيقال الحركة سريعة. هذا الأمر المبهم الذي أخذ في السريع ينتبه على الأرض، بلي فقد ينطبق على الامر الاعتباري او على الامر الانتزاعي. مثلا يقال ان الملكية معتبرة، ان الملكية موجودة، ان الملكية ثابتة، فنحمل كلمة ثابتة على الامر الاعتباري، وهكذا في بقية الامر الانتزاعي او في المهالات نقول اجتماع النبيين مستعيد. ذلك الامر المأخوذ في المستعيد امر قابل الانطباق على المستعيد، بل ان هذا الامر المبهم الذي اخذ في المدلول الاشتقاقي قد ينطبق على نفس المبدا فيقال الوجود موجود مع ان الماده هو الوجود، فمن هذه الجهه ايضا مبهم. لا يلزم ان يكون المبدا مغايرا لما سبق له كما نتعرض لهذا ان شاء الله في بعض التنبيهات الاتيه. من هذه الجهه ايضا مبهم، فقد ينطبق هذا الامر المبهم على امر مغاير في الوجود للمبدا، وقد ينطبق على امر متحد معه كما في قولنا الوجود موجود. فليس المأخوذ فيه هو المفهوم الشيء ولا ناطق الشيء، بل الامر المبهم من جميع هذه الجهات، فهو قدس الله نفسه بين الالتزام بالتركيب، لأن المفهوم الاشتقاقي مركب ولم يلتزم لمن التزم به القائلون بالبساطة، إلا أنه أسر على أن المأخوذ فيه ليس مفهوم الشيء ولا ناطق الشيء، بل الأمر المبهم من جميع هذه الجهات. ما تقدم منه قدس الله نفسه في بحث هذه الخليل والأعام أنه قد يمكن أن يؤخذ في المفهوم أمر مبهم يكون له معرض من جهة، كما مثل في كلمة خمر، وقال إن كلمة الخمر موضوعة لأمر مبهم من جميع الجهات إلا جهة الإسكار، أنه شيء مسكر لكن ما يرد، أما من جميع الجهات مبهم، ولذا يمكن أن يبتل حقيقة الخمر، قد يكون متخذا من التمر مثلا، وأخرى متخذا من الشعير أو من العناب، أو نبرز من شيء آخر، من أي شيء أخذ من أي مادة ومن أي حقيقة، مبهم من جميع هذه الجهات، فقد نعرفه أنه مشكل. هنا أيضا انتظر بذلك أن المدالية الاشتقاقية الأمر المأخوذ به مبهم من جميع الجهات، فقد نعرفه نفس المبدأ، فأشبه شيء بالموجود بأسئلته، فيقال الذي كذا، الذي مبهم من جميع الجهات، ولكن نعرفه صلته. هنا المفاهيم الاشتقاقية الأمر المأخوذ به مبهم من جميع الجهات ومعرفه والمبدأ، فعلى جهات مركب لكن لا من مفهوم الشيء، فهذا الذي أخذ من قدس الله نفسه من جهة الإثبات صحيح، كأن المأخوذ به مبهم من جميع الجهات إلا جهة قيام المبدأ به، وأما أنه ليس بمفهوم الشيء فلا، إذ لا نجد في المفاهيم مفهوما أوسع من مفهوم الشيء وقابل الانطباق على جميع ما ذكر من الواجب والممكن بأقسامه من الجوهر والعرف الأمر الاعتباري انتزاعي الأمر المستعين، حتى من هذه الجهة اتحاده مع المبدأ غير مفهوم الشيء لا نجد هنا شيء آخر، وكذلك في مفهوم الخمر إذا فسرنا مفهوم الخمر وسئلنا أن الخمر ما هو فنجيب أنه شيء مسكر، هنا أيضا يعبر بمفهوم الشيء أو ما يعني مسكر، فأخذ في مفهوم الماية الشيخ فقط به قدس الله نفسه لأخذ مفهوم الشيخ لا نعرف له وجهه بل الموصولات إذن كذلك إذا فسرنا كلمة الذي أو ما أو غير ذلك فإن هذا المعنى نأخذ بشيء له كذا فالصحيح أن المعفوز ومفهوم الشيء والمستقبل مركب من هذا المفهوم وسلوك المبدأ له يعني نسبة المبدأ له نحن نسبة على اختلاف الإسلام.